هل نصلي على الميت شارب الخمر في المسجد؟ نعم، إذا كان مسلما فإن ارتكابه لشرب الخمر كبيرة لا يخرجه عن الدين، وما دام مسلما فتصح الصلاة عليه.